أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم. كذلك في هذا الحديث سائق الأجرة يأخذون نفس الحكم أم أنه خاص بالرعاة؟ ما أدري بالنسبة يعني السائقين، هل بالنسبة للرمي؟ ما أدري والله. فينا يعني الأخ يقول ورد عن ابن عمر أنه كان يحلق رأسه وأيضا يأخذ من لحيته إذا تحلل من العمرة أو الحج، وهذا صحيح ثابت عن ابن عمر، لكن كان يقبض على لحيته، يقبض على لحيته فما زاد عن القبضة أخذه، وهذا ثبت عنه أنه لا يفعله إلا في حج أو عمرة، ولم يرد صحيحا عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم. وهناك أعمال تنسب إلى ابن عمر وقد تكون ثابتة عنه لم يشاركه فيها أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك من اطمأن إلى هذا الصنيع وأخذ شيء من ذلك فلا ينكر عليه، لكن بنفس الطريقة، ما يقوم الذين يحلقون لحاهم نسأل الله العافية أو يبالغون في الأخذ تقصير يعني فيه إخلال، هؤلاء خالفوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وهم على خطر عظيم، أن يأتي بهذا النسك ثم بعد ذلك يختم بهذه المخالفة هذا يخشى عليه. أحسن الله عليكم. يقول السائل كأنه يسأل عن جماعة وهم أتوا إلى العمرة من مصر وعزموا على عمل العمرة في شهر رمضان، ولكن لظروف تنظيم السفر سنضطر إلى دخول مكة في شهر شعبان محرمين بعمرة، فليجزي عن ذلك عمل عمرة في شهر رمضان أثناء الإقامة بمكة من التنعيم ويكون لنا الثواب الذي نرجو من عمرة رمضان؟ ما أدري، لأنه إنما العمرة هي زيارة، فأنت زرت البيت، قصدت من بلدك من مصر من بلاد المغرب من الشام من بلاد أفريقيا من البلاد البعيدة قصدت البيت زرته، هذه هي العمرة زيارة. أما كونك تخرج من مكة لتأتي بعمرة فذكرنا مرارا أن هذا ليس معهودا عن السلف رضي الله عنهم، لا في عهد الصحابة ولا التابعين، وهم يعرفون فضل عمرة رمضان وأجرها وثوابها، لكن كما قال الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها، وكما قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فالثواب والأجر وسائله وأسبابه كثيرة ولله الحمد، بدل ما تخرج كما يقول أو ويروى عن الإمام عطاء رحمه الله طف بالبيت، الطواف فيه أجر وفضل عظيم، بدل ما تخرج إلى التنعيم استكثر من الطواف، أنت يمكن يمضي عليك المشوار ساعتين ثلاث، يمكن تطوف مرتين ثلاث أربع خمس وتصلي ما تيسر لك وتتلو من القرآن وتذكر الله وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وأما كونك تأتي بعمل مختلف فيه من أهل العلم من ينكره ومنهم من يقره فالبعد عنه أولى وتركه أفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل يقوم بعض الناس بأن يصلي ركعتين بعد الأذان الأول يوم الجمعة، فما مدى صحة ذلك العمل؟ هاتان الركعتان ما ورد ما يدل على مشروعيتهما للجالسين في المسجد، فهذا أمر ما كان مأثورا، لكن الذي يصلي دائم يعني قد يعني جلس يصلي يمضي وقته في الصلاة وربما يجلس فترة ثم يعود ويصلي، هذا على وفق ما ورد في الحديث. أما الذي يكون جالس تماما ويرى أن من السنة أو من الأفضل أن يقوم إذا انتهى من أذان الأول ويصلي ركعتين فمن أهل العلم من ينكر هذا ويقول ما ورد ما يدل عليه، ومنهم من يستدل بحديث بين كل أذانين صلاة، وهذا لا يدل عليه الحديث، لأن الحديث أولا المقصود منه الأذان والإقامة، المقصود بين كل أذانين الأذان والإقامة، فإذا أذن للظهر فتصلي بين الظهر إلى أن يقيم المؤذن للصلاة، وإذا أذن المغرب تصلي بين أذان المغرب إلى أن يقيم الصلاة، وهكذا العصر وهكذا. أما الجمعة فلا يشرع أن تفعل هذا، لأنك لأن الأذان الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل المسجد، أو كما قالوا إذا خرج، يعني خرج على الناس يؤذن المؤذن. وفي هذه الحالة إذا انتهى من الأذان لا يشرع لك أن تصلي ما دمت في المسجد، لأنه ينبغي أن تستمع الخطبة، استماعك الخطبة واجب، فلا تتشاغل بالصلاة. لكن استثني من دخل المسجد والإمام يخطب على الصحيح، استثني هذا، وأن يصلي ركعتين ثم يجلس، قبل أن يجلس يصلي ركعتين. أما الأذانان اللذان يقامان الآن، فهذا مما شرعه عثمان رضي الله عنه وسنه، وبقي الأمر على هذا، فهذا لا يصدق عليها الحديث بين كل أذانين صلاة. نعم، ما نقدر نقول مبتدع، لكن لو ترك هذا لعل تركه أو لا. أحسن الله إليكم. إلا من كان يصلي مثل ما قلت، الذي مشغول بالصلاة كل وقته من حين دخل المسجد، فقد ورد في الحديث في الترغيب أن الإنسان إذا دخل المسجد يوم الجمعة فصلى حتى يخرج الإمام، حتى يخرج الإمام، فهذا يدخل فيه هذا. أحسن الله إليكم. كذلك يقول السائل: عند قيامي بعمل عمرة عن أي فرد، فهل أحصل على شيء من ثوابها، أم أن الثواب يذهب كله للمعتمر عنه؟ بل ورد أن من حج عن غيره متطوعا متبرعا صادقا في نيته لله، وأيضا ينويها لصاحبه من غير عوض ومن غير شيء، أن له مثل أجر صاحبه، له مثل أجر صاحبه. كذلك يقول: يقوم بعض الأفراد بالمرور بين الصفوف أثناء الصلاة، ويكثر ذلك في الحرمين، فما حكم هذا المرور؟ هذا المرور يعني مرخص فيه بالنسبة للمصلين، كل إنسان يمر بين الصفوف هذا قد رخص فيه، لكن لا ينبغي أن يعمل إلا للحاجة، لحاجة. إذا كنت ترى أن في صف مكتمل بين الصفوف تدخل حتى تصف مع الناس، أو يتبين لك أن فيه فرج فتدخل لسدها أيضا، هذا يستحب لك. أما إذا كان لغير سبب فلا ينبغي. يقصد المرور أمام المصلي اللي يصلون الجماعة؟ لا، الأفراد. نعم، المرور بين يدي المصلي. أنا فهمت من السؤال أنه نعم الجماعة. يقول: يقوم بعض الأفراد بالمرور بين الصفوف أثناء الصلاة. بين الصفوف، فهذا. أما إذا خارج الصلاة أو يمر بين يدي الإمام أو من يصلي منفردا فهذا لا يجوز، هذا ورد فيه الوعيد الشديد، وأعطي المصلي الحق أن يدفعه، إذا أبى أن يندفع أن يدفعه ولو بقوة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز سفر المرأة من غير محرم، وكم المسافة التي يجوز فيها أن تسافر المرأة من غير محرم، وهل تسافر ومعها رجل غير محرم، مع العلم بأنه يأتي نساء إلى العمرة من غير محارم، وكم العمرة الذي يجوز فيه خروج المرأة من دون محرم؟ وكم العمر؟ الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر سفرا ما بغير محرم، لنص الحديث، والحديث صحيح وصريح وقاطع في هذا المعنى: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم منها، عمها أبوها عمها أخوها زوجها، على ما ورد في الحديث. فكل ما يسمى سفرا، خروج من البلد، سفر إلى قرية إلى، فهذا يعتبر سفر. والمحرم ورد تعيينه في الحديث، من أب من زوج من أخ، وأيضا لابد أن يكون بالغا. أما إذا كان ولد صغير فهذا لا يعتبر، هو يحتاج إلى من يكون له عليه ولاية. والناس تساهلوا في هذا، تساهلوا في هذا الشأن، ولا يبرر هذا أن المرأة تقول أريد أن أعتمر أو أريد أن أحج أو ما إلى ذلك، هذا في مخالفة صريحة للحديث. وانظر تقييد: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، فالمخالفة معناته قدح في إيمانها، إيمانها ضعيف، وهذا واضح لا شك. يعني مقتضى الإيمان الصادق أن الإنسان لا يتردد في الكف عن ما منع منه وعمل ما أمر به، هذا الإيمان الذي لا خلل فيه ولا إشكال. أما من يتساهل في الأوامر وفي النواهي فهذا إيمانه فيه ضعف على قدر هذه المخالفات. فلا يجوز للمرأة المسلمة حتى ولو كانت مع مجموعة نساء أو قافلة، بعض الفقهاء تساهلوا في هذا، ولذلك نلاحظ ابن المنذر أو الإمام الخطابي أحدهما رحمه الله ينتقد الذين قالوا بهذه الأقوال، يقول ذهبوا يتأولون من هنا ومن هنا، من يقول إن كان معها كذا ما جماعة نساء أو كانت مع قافلة يعني يطمئن إليها، أو من ذهبت إلى مسافة كذا، يقول تركوا الحديث وذهبوا يتأولون بآرائهم وأقوالهم رحمه الله. هذا صحيح، هاي ينبغي لك حتى ولو قالها عالم له ثقله ووزنه، هو مجتهد رحمه الله يؤجر بهذا الاجتهاد إذا كان أهل الاجتهاد، لكن أنت لا تعذر أن تترك نص الحديث وصراحته وتأخذ بهذا الاجتهاد لأنه يوافق رغبة في نفسك وهوى في نفسك، لا ينبغي. وأفظع من هذا وأشد يعني ما ابتلي به المسلمون أن النساء يسافرن لبلاد الكافرة وبلاد الفسق من بلاد المسلمين من غير محارم، وهذا أمر خطير جدا محادة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. كيف يسمح ولاة أمور، إن كانوا ولاة أمور النساء أو أصحاب الولاية العامة من الحكام، فالآباء والأزواج ومن له ولاية خاصة والولاية العامة المنوطة بالأمراء والرؤساء والملوك، هؤلاء مقصرون يتركون الحديث والعمل به، وهم إنما يعني مكنوا من السلطة وأعطيت لهم هذه السلطة اللي فيها يعني سلطة على الأمة مقابل أن يقيموا حدود الله ويقيموا أحكام الله، والأمة أمرت بالإذعان لهم والرضوخ والتنازل عن شيء من حظوظ النفس ليقوموا بشرع الله، فإذا لم يقوموا بشرع الله لا يسمع لهم ولا يطاع، إنما السمع والطاعة من أجل أنهم يجتهدون في إقامة شرع الله. فليتق الله أولئك الذين يتساهلون في سفر بناتهم لدراسة أو سياحة أو ما إلى ذلك، هذا أمر خطير جدا، نخشى أن تصيب الأمة عقوبات نتيجة هذا التسيب والتساهل. والعمر ما في تحديد للعمر، نعم ما ينبغي، وإن كان بعض العلم ذكروا هذا، لأن العمر المرأة مع المرأة كلهم يحتاجوا إلى محارم ومن يأخذ بأيديهم، ومعروف ما قد يحدث في السفر إن كان في طائرة أو باخرة أو سيارة، عوارض السفر كثيرة من خلل من انحراف من أو مرض يعرض لها أو ما إلى ذلك، في أمور كثيرة. ومع ذلك بصرف النظر عن هذا كله نحن ينبغي أن نقول سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فالنصوص واضحة في هذا الشأن، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أين الطاعة إن كنا نزعم المتابعة والمحبة؟ فأقول عمر المرأة أيضا لا تحديد له، بعضهم يقول هذه عجوز عمرها 60 سنة 70 سنة، ما في هذا يعني، ورد الحديث وما كان ربك نسيا، لو كان في تحديد لا بين الرسول عليه السلام فقال هذه المرأة التي شأنها كذا وكذا يرخص لها. فالحكم عام، اتركنا من أقوال ابن حزم رحمه الله لأنه ذكرها بعض العلم، نقلها عن بعض أئمة المالكية يعني في شأن النساء، يعني ذكروا هذه الحكاية، وأن نساء مجموعة فالقبطان في الباخرة عبث بالنساء كلهن، ما نفع بعضهن بعض، فإذا وقعت في أحابيل ودخل الشيطان أفسد عليهن كلهن. وهذا نسأل الله السلامة والعافية، إذا ابتلي بالنساء حتى يعني حرمة المشاعر وحرمة النسك وحرمة الإحرام كلها تنتزع، فأي خير في مثل هذا؟ فينبغي للمرأة ووليها أن يجتهدوا في تقوى الله وتحقيق التقوى في الأخذ بالأمر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من كلفك بالعمرة أو كلفك بالحج؟ قد عذرت ويكتب لك من الأجر بالنية وصدقها ما لا يكتب ممن اقتحمت السفر على غير الشرط الشرعي، فقد تأثم وقد تبتلى. وأنت ما دام أخذت بهذا الحكم ولازمت بيتك فأنت على أجر إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هنا بعض الأسئلة عن الزكاة. هذا سائل يقول: ما مقدار النصاب التي تجب فيه الزكاة؟ وآخر يقول: ما هو نصاب زكاة المال؟ النصاب مر بنا أن من أهل العلم حققه في هذا العصر بالنسبة للنقود أنه ما يعادل 85 غرام من الذهب، 85 غرام من الذهب. فمن كان عنده ريالات أو جنيهات أو دنانير أو دولارات أو غيرها تساوي 85 غرام من الذهب، فحال عليها الحول وليس عليه ديون، فينبغي أن يزكيها ويخرج منها 2.5%، ربع العشر 2.5%. هذا بالنسبة للنقود. وهذا يسأل عن والتجارة. وهذا يسأل عن الهدايا، هل تحسب من ضمن زكاة المال أم من الصدقة؟ لا، الهدايا الهدية شيء، وإنما الأعمال بالنيات. فأنت إذا قدمت هذا المال هدية فالهدية لها حكم عند الفقهاء، والصدقة لها حكم، والزكاة الواجبة لها حكم، والعطية لها حكم. والفقهاء رحمهم الله يفرقون بين هذه الأشياء تفريقات دقيقة في بعضها خاصة المتقاربة منها، الهدية والعطية والصدقة. فالصدقة للفقير، والهدية من الند للند، أن صاحبك تهدي إليه ما تتصدق عليه، والهدية ينبغي لك المهدى عليه أن يكافئ المهدي ويرد مثل ما أهدى أو أفضل. فإذا ما ينبغي أن يخلط في هذه الأشياء، والنية لها دور كبير في هذا. فإذا أخرج المال بنية الهدية لم يكن زكاة، لم يجزع لزكاة الواجبة. لكن الصدقة بابها واسع، إن كان يعني فقير وقدمه هدية يعني دفعا للحرج، هذا لعله لا حرج عليه في هذا. وكذلك يقول العطي، وهو فقير، ما ينبغي أن يعني أن تصرح بأنها هدية. أنت ممكن تعطيها وأنت ساكت، لكن إذا قلت هدية قد يقلق ويريد أن يكافئك عليها مثلا في يوم ما. لكن إذا كان تجد حرجا في أن تقول هذه زكاة تعطيها إياه، أو تقول من بعض الناس أنه رأى أنك عليك مثلا ديون وكذا، يعني تعطيه مبرر غير الفقر، لأن بعض يعني الذين نفوسهم عزيزة وهو فقير ما يحب أن تقول أنه فقير، وهذا لا شك من عزة النفس. يقول أنا ماني فقير، فقير إلى الله، لكن ما أنا فقير الخلق ولا مسكين، وإن كان المسكن ما في عيب. الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه الدعاء. ففي هذه الحال إذا قلت هذا، يعني بعض الناس يرى أن عليك ديون وهذا زكاة وأن تعرف أنه فقير، فهذا مخرج يعني حسن. العطية تكون بين الأقارب والأبناء في الغالب، ويذكرها الفقهاء العطية للأبناء ومن حوله، فيسمون هذا عطية. أحسن الله إليكم. يقول أنه ميسور الحال والحمد لله. أحسنت. يعني هذا الأخ يسأل بالنسبة لحيوانات البحر، هل هي مباحة كلها من غير استثناء؟ وقد يكون فيه نوع من، أو في الظاهر نوع من التعارض بين النصوص. فالآية وردت: أحل لكم طعام البحر، أعوذ بالله من الشيطان، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة. وأيضا في الحديث الذي سمعناه من الأخ: والحل ميتته الطهور ماءه. بينما ورد النهي عن تحريم الخنزير بنص الآية، وأيضا الكلاب بالإجماع. فمن أهل العلم يعني من قالوا بين الأمرين، الحديث التي تحرم الخنازير بغير تفريق إن كان خنزير البر أو خنزير البحر، وكذلك الكلاب، كلاب البر أو كلاب البحر. فمنهم من رأى تغليب جانب التحريم واستثنى الخنزير والكلب من حيوانات البحر، وهذا هذا الأولى. فلذلك ينبغي أن يخصص يعني ما ورد في الآية والحديث بالنصوص الأخرى، وأن طعام البحر وصيد البحر وميتة البحر كلها حلال إلا خنزيره وإنسانه كذلك، يقول فيه حيوان على هيئة الإنسان يسمونه إنسان البحر. فهذه الأشياء ينبغي أن تخرج أضعف شيء من قبيل الاحتياط، من قبيل الاحتياط. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه ميسور الحال وله أخ لا يريد أن يعمل علما بأنه صحيح ولا يعاني من أي مرض، وهو متزوج وله أولاد، فالسؤال هل تجوز له الزكاة التي يخرجها كل عام؟ إذا كان هذا الأخ يعني مبتلى بالبطالة إما من قبل قلة العمل أو سوء تصرفه هو، يعني هو ما يعني إما مصاب بالعجز والكسل ويعني مع صحة بدنه، فعلى كل حال بحكم أنه متعلق به حقوق لآخرين زوجته وأولاده فيستحق الزكاة لهؤلاء الذين معه، بل وهو كذلك ما دام أنه مبتلى بهذا المرض، هذا مرض الحقيقة، والإنسان يعني يكون بطال ما عنده عمل ولا شغل مع الصحة والقدرة وتوفر الأعمال ويستسلم للعجز والكسل، هذا مرض وهذا يعني بلاء، فلا حرج أن تعطيه من الزكاة. أحسن الله إليكم. يقول السائل لكن الحقيقة ينبغي أن نتفطن الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما أتاه الرجلان وسألاه من الزكاة وقال أعطنا منها، فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لقوي ولا لذي مرة سوي، لغني ولا لذي مرة سوي، ولا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي، ذي المرة القوي، ذو مرة فاستوى أي قوي، فالسوي الصحيح. فهنا يبين على السلام أنه لا حظ لهم، مع ذلك يعني كأنه أوكل الأمر إليهما، فأنت يعني هذا الإنسان يقال له يعني كونك يعني تأخذ من الزكاة وهي كما في الحديث أوساخ الناس مع ما من الله به عليك من القوة والصحة وتوفر الأعمال. أما لو كان البلد مصاب بالبطالة ويقول أنا ما عندي عمل أعمل أي شيء ما يعني أترفع عن أي عمل، فإذا تعذرت عليه الأعمال فالصحيح أنه يعتبر فقير، يدخل في عداد المساكين والفقراء، يستحق الزكاة. أحسن الله إليكم. يقول إذا فرغ من قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة ولم يركع الإمام، فهل له أن يقرأ بعد الفاتحة شيء؟ إيه نعم، يقرأ آية، يقرأ سورة قصيرة من السور، ما يظل ساكتا. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم حلق اللحية وإطالة الثياب. هذا نسأل الله العافية، كثير من الناس مبتلى بهذا الأمر، يعني نوع من المحادة الصريحة. الرسول عليه السلام يأمره بتقصير ثوبه فيطيله، ويأمره بتوفير لحيته وإطالته فيقصرها أو يحلقها، يعني هذا شيء غريب، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول افعل كذا تعاند في موضعين، حالته يطيل الثوب ولا يبالي ويقول أنا لا أطيله خيالا، مع أنه وردت أحاديث بدون قيد، وأنكر عليه الصلاة والسلام على الصحابة رضي الله عنهم إطالة ثيابهم مع أنهم ما يقصدون الكبرياء، الكبر ولا الخيلاء، أنكر عليهم ذلك وأمرهم برفع ثيابهم برفع الأزر. واللحية أكد عليه الصلاة والسلام، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومعروف أن حلق اللحى الآن هو شأن الكفار عموما من اليهود والنصارى، وتقصير اللحى هو شأن المجوس، فالمجوس في بلاد الهند وفي بلاد آسيا كما هو معروف يعني لهم لحى لكن يبالغون في تقصيرها، وللأسف نجد بعض إخواننا هداهم الله يتشبهون بهم، وإنما والتشبه لا يشترط فيه النية، بل حصول المشابهة، إذا حصلت المشابهة فقد وقعت في المحذور وفي النهي. وتشبه بالنساء، تشبه بالنساء، وقد ورد لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، يعني واحد من هذه يكفي. فنوجه إخواننا ونحن نستقبل شهرا كريما، شهر التوبة وشهر الإنابة وشهر الاستسلام التام لله سبحانه وتعالى والانقياد لله وللرسول عليه الصلاة والسلام بالطاعة أن نترك هذه الأشياء ونوفر لحانا كما أمر عليه الصلاة، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، وأحفوا الشوارب. تجد بعضهم شارب طويل ما يأخذ منه، وقد ورد الحديث من لم يأخذ من شاربه فليس منا. فلنتق الله ولا نتساهل بهذه الأشياء ونستخف بها، فقد يكون عمل تستخف به وتتساهل ربما يقضي على طاعاتك وأعمال برك، خاصة العمل الذي يتكرر دائما. وإلا كل إنسان مثلا يعرض له عمل معصية يعصي الله ثم يتوب وينيب إلى الله هذا أخف. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه مقيم بالمدينة وزوجته قادمة من السودان ويريد الذهاب إلى جدة لكي يؤدي مناسك العمرة مع زوجته، فهل يجوز له الإحرام من جدة؟ إن كان عازما على العمرة ويريد أن يعتمر ولا بد فلا يجوز له أن يجاوز الميقات، ميقات المدينة، إلا محرم. وإن كان لا، العمرة يعني متردد فيها، يعني يقول حسب الفرص، إن صار معي فرصة ووقت وسعة اعتمرت وإلا فلا، فلا يحرم إلا متى ما عزم. فإذا وصل جدة وجد معه سعة من الوقت وعزم على العمرة يحرم من جدة. والإخوان يقول أسئلة كثيرة فأذكر بما سبق، يعني ما تيسر لنا الإجابة عليها الآن نجيب، والباقي في الدروس القادمة أو بالاتصال بالهاتف، والمشايخ كذلك هواتفهم موجودة في المسجد النبوي، وأيضا في أوقات أخرى بعد العشاء فيه دروس وبعد الفجر فيه دروس. فأرجو عدم الإحراج، إذا أقيمت الصلاة لا ينبغي أن نتشغل بالأسئلة، نتابع المؤذن حتى نحصل على الأجر الذي ورد في الحديث، وبعد الصلاة كذلك نتشغل بالذكر والسنة. نعم. حسن الله إليكم. يقول نويت العمرة ويوجد أذى برأسي وأشعر بحرج شديد لو خلعت غطاء الرأس، فما الحكم أفادكم الله؟ الحكم أنك تغطي رأسك وتخرج الفدية، إما أن تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام أو تذبح شاة وتتصدق بها، أنت مخير. إن كان الله موسع عليك وعندك خير فالشاة أفضل أجرها وأيضا منفعتها وتتصدق بها على الفقراء، وإن كان أحوالك ميسورة فتطعم 6 مساكين كل مسكين بمقدار نصف صاع أو وجبة أكل غداء أو عشاء. وإن كنت أيضا لا تجد هذا فالصيام تصوم 3 أيام. أحسن الله إليكم. هنا بعض الأسئلة فيما حصل من الفاتيكان في شتم الإسلام وشتم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر ما هو غريب، يعني ما هؤلاء الله سبحانه وتعالى أخبر عنهم، النصارى واليهود وعامة الكفار أخبر أنهم دائم هذا شأنهم، يعني يسبون النبي عليه الصلاة والسلام وينالون منه ومن ديننا، والله سبحانه وتعالى أخبر أنهم لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ويرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا إنما نحن مستهزئون، ويظهرون لنا المودة وهم إذا خلوا بأنفسهم ومع بعضهم البعض يسخرون من المسلمين، فهذا شأنهم. فينبغي، وهذا أيضا لضعفنا من ناحية، ضعف إيماننا وضعف حالتنا، لكن لو كنا يعني نعتز بإيماننا ونصدق في إيماننا ونعد أيضا القوة وهي ثمرة من ثمرات الإيمان ما جرؤوا أن يعملوا شيء من هذا القبيل، ولرجعوا إلى الذلة التي كتبها الله عليهم، لأن هؤلاء قد كتبت عليهم الذلة، فرضت عليهم بأمر الله القدري الشرعي، لكن إذا لم يتحقق سببها فينا وهو الإيمان الصادق فيبقون كأنهم أعزة وهم ليسوا أعزة في الحقيقة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فهذا الذي يصدر منهم هو أسبابه نحن، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. ولا شك أنها مصيبة أن يجر هؤلاء الخنازير، هؤلاء القردة الخبثة الذين بلغوا غاية في الوحشية وانتهاك حقوق الإنسان، يبلغ بهم المبلغ إلى هذه الدرجة إلا لعجزنا وضعفنا، عجزنا في إيماننا وقوتنا وجميع أحوالنا، أسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يكفي المسلمين شرهم، وأن يهيئ للأمة من ينتصر لها ولدينها، وأن يجعلنا أهلا بإيماننا والقوة التي يمن بها علينا سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. شيوخ على كل هذا هداهم الله، نسأل الله لهم الهداية، لكن نحن هذا هؤلاء هداهم الله من قديم الزمان، تبتلى بهم الأمة، تبتلى الأمة ولذلك في الحديث التحذير من زلة العالم، من زلة العالم ومن اتباع الهوى، فهؤلاء لا ينبغي أن ننخدع بهم، لأن إذا كان عندك نص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فلا مجال للمساومة. هذا الأذى إذا إنسان أبتلي في بلدة تحكمها هؤلاء الطواغيت فأنت وما تقدره حقيقة، إن كان مجرد تخوفات فلا ينبغي لك التساؤل، إن كان أمر محقق وأنك قد تؤذى فقد يرخص لك بحسب الحال. والله ما أدري، بعض الإخوان يقولون محقق مع أننا نجد عشرات الألوف وقد أرخوا لحاهم، عشرات الألوف في البلاد التي يقال في هذا أحسن الله إليكم. اكتب عشان يقول طيب هل يجوز أن أصلي لأبوي مع صلاتي وكذا، مع العلم أنهم قد توفوا وأنا أصوم لهم، لأني وجدت هذا الحديث في صحيح مسلم ولم أفهم معناه، فكيف تكون الصلاة والصيام؟ لا، ورد الحديث حديث ابن عمر لا يصلي أحد عن أحد، فيحمل ما ورد أن تصلي لهما مع صلاتك، أي تدعو لهما، أي تدعو، وهذا الذي ينبغي، ففي سجودك، في التشهد قبل السلام، في تدعو رب اغفر لي ولوالدي، فتكثر من هذا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة كما أمر الله سبحانه وتعالى، فلا تعارض النصوص بعضها ببعض، بل بعضها يفسر بعضا. وهكذا الصيام لا يصوم أحد عن أحد، لكن عند فطرك إذا وفقت الصيام تدعو لهما، تدعو لهما. أحسن الله إليكم. هذا سائل يرجو الحديث عن العمرة للمعرفة، صفة العمرة. العمرة باختصار أن تحرم من الميقات، عند الميقات وتكون قبل ذلك قد تهيأت اغتسال وخلعت وتجردت من المخيط ولبست بالنسبة للذكور إزارا ورداء، أما النساء ففي ثيابهن المعتادة، وعند الإحرام عند الميقات تحرم بقلبك، تنوي أنك دخلت في العمرة وتلبي لبيك اللهم عمرة، وإن كنت تنويه عن أحد تقول لبيك اللهم عمرة عن فلان، عن أبي، عن أمي، عن عمي، عن فلان، وتمضي ملبيا حتى تصل إلى مكة. فإذا وصلت مكة تبادر أول شيء بالطواف، وينبغي أن تكشف عن عاتقك الأيمن وترمل ثلاثة أشواط، الرمل سرعة في المشي إلى حد ما، وإذا انتهيت من الطواف سبعة أطواف وتدعو بما تيسر وتلح وتكثر من الدعاء وتشير إلى الحجر كل ما في أول بداية طوافك وفي كل ما مريت عليه تشير بيدك وتكبر، بعد أن تنتهي تصلي ركعتين ركعتي الطواف إن تيسر عند المقام وإلا في أي موضع من المسجد، وينبغي أن تكون طاهرا عند الطواف، طاهرا مثل طهارتك للصلاة، وأيضا تستر عاتقك عند الصلاة ركعتي الطواف، ثم إن تيسر لك أن تشرب من زمزم فقد ورد، وبعد ذلك تنطلق إلى المسعى وتسعى من الصفا إلى المروة ثم من المروة إلى الصفا. فإذا انتهيت وأتيت بسبعة أشواط تحلق رأسك وقد حللت من عمرتك، والمرأة تقصر من شعرها. نعم. أحسن الله إليكم. ماذا يظهر من المرأة أثناء الصلاة، وهل تأثم لو لم تلبس الجراب؟ الجورب يعني ولا؟ الجراب مكتوب هنا الجراب. كيف أول سؤال؟ هل يقول ماذا يظهر من المرأة أثناء الصلاة وهل تأثم؟ المرأة كما في الحديث ورد أنها عورة، فكل بدنها، لكن يستثنى في الصلاة أن تكشف وجهها وكفيها إذا لم تكن بحضرة أناس أجانب، أما إذا كان هناك أناس أجانب ليسوا من محارمها فينبغي حتى في الصلاة أن تغطي رأسها وكفيها، بل في الصلاة تغطي حتى قدميها، كما جاء في حديث أم سلمة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم تصلي المرأة في الخمار، قال نعم إذا كان سابغا يغطي قدميها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. اي نعم تجمع شعرها كما يقول الفقهاء ان كان على هيئة ضفائر من كل ضفيرة، وان كان ليس مضفورا بل مسترسلا تجمعه، وكل مجموع تأخذ منه بقدر العمولة. اي نعم تعميم الشعر كله. احسن الله اليكم. نعم. هل الصيام بعد نصف من شعبان جائز؟ ورد الحديث اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، ومر بنا وقلنا ان اهل العلم حملوه على من يفيقه الصيام ويتعبه وقد يلحقه ملل، وان الحكمة منه ان النفس تكون يعني مستعدة ومتشوفة للصيام. الله